الله جل وعلا حجب حكمته عن الناس، ولو أطلع الناس على حكمته في الأشياء لا هلكوا وحاروا، لأن الحكمة منوطة بالعلم، وعلم الإنسان قاصر، ولو حصل للإنسان أنه يعترض على الشيء الذي لا يعلمه لأجل أنه لا يعلم الحكمة فإنه سيضل بل سيحرم العلم والهدى. وخذ مثلا في حرمان بعض العلم بسبب الاعتراض ما جاء في سورة الكهف من قصة موسى عليه السلام مع الخضر، سورة نقرأها كل جمعة، وفيها من العبر وفيها من الفوائد ما يحيي الإيمان في النفوس في جميع أحوال الإنسان وأحوال المسلم. هذا الخضر مع موسى، الخضر عنده علم من علم الله وعلمناه من لدنا علما، وموسى علمه قاصر عن علم الخضر. ركب في السفينة خرقها الخضر، قال أخرقتها؟ موسى اعترض لأنه ما يعلم ما الحكمة من الخرق، هل الخرق فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة، لكن ظاهرة مساكين ما عندهم شيء ويتخرق سفينتهم تتلف عليهم، ظاهره ظلم أليس كذلك؟ موسى عليه السلام للظاهر العلم الذي عنده قال أخرقتها لتغرق أهلها فقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، لأنه ما علم موسى الحكمة، والحكمة مرتبطة بإيش؟ بالعلم. بعد ذلك قتل الغلام، قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، شيء منكر عظيم. في الآية الثانية ماذا قال الله جل وعلا مخبرا عن قول الخضر؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. في الموضع الأول قال ألم أقل إنك، إنها أول مرة. في الثانية قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعده، إلى آخر الآية. إذن موسى عليه السلام اعترض على علم الخضر الذي علمه الله جل وعلا، وهو كما جاء في الحديث كما قال الخضر ما نقص علمي وعلمك من ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما يأخذ هذا العصفور من منقاره من البحر، يعني أنه لا شيء. فاعترض موسى عليه السلام، وهذه القصة ليبين لنا الله جل وعلا وليبين للعباد أن عدم العلم مدعاة لعدم الاعتراف، إذا لم تعلم فاسكت. واحد يجي يستفتي عالم فيجيبه، لا حق يعترض وهو لا يعلم، ما له حق لأنه لا يعلم. فأفعال الله جل وعلا في ملكوته لا تعلم أنت الغايات من ورائها، فلذلك وجب عليك التسليم. فإذا اعترضت على علم الله وأنت لا تعلم حقيقة الحكمة فإنه سبب لزيغ القلب وسبب للبعد. ولقد أحسن أحد العلماء إذ يقول في ذلك لما ذكر قصة موسى والخضر وذكر الحكمة وما يتعلق بها، أحسن إذ قال تسل عن الوفاق فربنا قد حكى بين الملائكة الخصامة، كذا الخضر المكلم كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به لماما، الوجيه المكلم من؟ موسى عليه السلام، إذ ألم به لماما تكدر صفو جمعهما مرارا فعجل صاحب السر الصرامة. وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنام، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.